خبرها. ايه الدنيا وايه اخبارها يلي تملي تجيبوا خبرها. الف اشاعة ليه يا جماعة تأذوا الناس الله يصبرها. ايه الدنيا وايه اخبارها. خبرها الف اشاعة ليه يا جماعة تأذوا